السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين على ما أنزل لنا من الكتب وأرسل لنا من النبوات. اللهم إنا نحمدك على القرآن، ونحمدك على نبينا الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. في الأنباء الخالية من أنباء السماء كنا عند نبأ من عظيم العظام على الفتنة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها إنها أكبر الفتن، وإن الله ما خلق فتنة منذ خلق الأرض أكبر ولا أدهى ولا أمر منها. كنا في فتنة الدجال وبثثنا لها وفصلنا فيها كثيرا، ذلك لأن كثيرا من الناس وكثيرا من المسلمين يظنون في أمر الدجال ظنا غير ما وجب، ويمرون عليها مرورا غير المرور الذي يعين المسلم على تجاوز فتنة قال فيها النبيون وعلى رأسهم محمد عليه الصلاة والسلام إنها أشدها وأكبرها من الفتن. وكنا نقول فيما مضى إن نوحا عليه الصلاة والسلام خوف قومه من الدجال، وإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ما من نبي إلا حذر قومه الدجال. فأمر كهذا ما كان نبي إلا ووقف عنده وحذر قومه عنده. وقفنا على أصيلة من الأصول التي لا بد أن يعرفها كل مسلم ومؤمن، أنك لا تستطيع أن تعرف الحكمة الكاملة اللا إله إلا الله، تلكم هي الحكمة الكاملة اللا إله إلا الله، تلكم هي الحكمة التي بنى الله عليها السماوات والأرض، وخلق لها ما خلق، وصنع لها ما صنع، وجعل الخليفة وجعل ما جعل. لا تتم هذه الحكمة ومعرفتها وإدراكها إلا أن تجمع لها الدجال ومعانيه وما له وما عليه. شاهد هذا أنه لا تتم الحكمة عليها إلا عليها أن النبيين جميعا حذروا من الدجال، فيظهر أن للنبي رسالة عامة، لكل نبي ورسالة خاصة. رسالة الخاصة التي كان فيها في قومه فلا تبرحهم ولا تزيد عنهم، ولكن الرسالة العامة التي يشترك فيها مع النبيين جميعا. الأنبياء جميعا مشتركون على واحدة عظيمة ألا إله إلا الله، كما في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم الثانية بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يحذر كل نبي قومه الدجال، فيظهر أن الأمر كان بلا إله إلا الله والتحذير من الدجال. هذا يعني أن الحكمة لا تكتمل ولا تجتمع حتى تجمع هذين اللا إله إلا الله والدجال. فيظهر أنك إذا استطعت أن تستدرك مجامع الحكمة وما تلا نبينا عليه الصلاة والسلام علينا من الدجال، جامع هذا كله يعين على كما قلنا أن نعرف لا إله إلا الله كما وجبت علينا. في النبأ الفائت كنا نمر على شيء من أصول فتنة هذا الخبيث، وكنا ندفع المسلمين أن يدكروا وأن يتدبروا هم أنفسهم أين فتنة الدجال. هذا الحث الذي كنا نحثهم عليه إنما لنستخرج من كل مسلم طاقته ليدفع هو بنفسه عن نفسه. وقفنا يومها على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وفي غيره أن قال إن يخرج الخبيث، إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه. قلنا ووقفنا عندها كثيرا أن في هذا الحديث من نفخ الروح وبثها في كل إنسان وكل مسلم وكل ذي عقل ولب أن يعيد نشأ نفسه، فلا يقبل الموات ولا يقبل التضليل، أن يكون هو ظلا مستنسخا لأي كان. إن النبي عليه الصلاة والسلام يقيمك مقاما عظيما، يقيمك مقاما تليه مباشرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن يخرج أعظم فتنة في الأرض وأنا في الناس محمد عليه الصلاة والسلام، فأنا حجيجه من دون الناس، وإن يخرج ولست فيكم، فما قال عليه الصلاة والسلام: فإمامكم حجيجكم، وما قال الصديق حجيجكم، ولا الفاروق ولا فلان ولا فلان، ولا حتى قال مجمع علماء المسلمين يحاجون بعد النبي، بل قال: وإن يخرج ولست فيكم، فكل امرئ حجيج نفسه. إن يكو في هذا الحديث روح، فهي الروح التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام من بعد الله أن يبثها في كل عبد، أن قال الله كما في آخر سورة مريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردة، كما قال في سورة النحل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. استمع: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. الدجال سيبتلي الله فيه هذه المجادلة المنفردة، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أنت في الأرض تهيأ أن تجادل عن نفسك، الجدل الذي ستمر فيه صعبا مريرا هو ليعلم أن لا إله إلا الله. الدجال الخبيث يبتلي كل نفس من التي أذن الله أن تبتلى في الدجال، ونسأل الله العفو والعافية للمسلمين جميعا. لا يبتليه بشيء كما يبتليه بأن لا إله إلا الله. وما مررنا به من بدايات أو منابت فتنة الدجال يشي بشيء كثير، أنه سيدع لك شيئا كثيرا تسيم فيه، ولكن يتشدد ذلك الخبيث على شيء واحد: أن يعبد الناس لنفسه من دون الله. يظهر أن الفرعون نفسه كان على سبيل هذا الخبيث، ولكن الفاجعة الفاجرة تظهر في هذا الخبيث أكثر ما تظهر. إنما إن أردنا أن نبقي المسلمين على شيء يقظ، على شيء لا ينسونه، نبقيهم على مكامن هذا الحديث، على أصول هذا الحديث، على هذه السطور التي وقفنا فيها. قوله عليه الصلاة والسلام: يا عباد الله اسمعوا، يا عباد الله تنبهوا. هذا السطر الذي قاله عليه الصلاة والسلام مدعاة أن يقف كل ذي عقل عند نفسه فيصطبر. قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم، فامرؤ فكل امرئ حجيج نفسه. من الآن أنشئ لنفسك إعادتها، كون لنفسك تكوين الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد الخبيث الدجال شيء كما يرده كلمات الكتاب. عشر آيات من أول الكهف تجزئك عن هذا الخبيث: التسبيح والتهليل والحمد والتكبير للملك الذي في السماء الذي لا ينبغي إله غيره، تجزئك في صد ذلك الخبيث. فعليك بالكلمة، كانت تسبيحا أو تهليلا أو كانت من الكتاب القيم الخاتم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. عليك بالكلمة، عليك بالكلمة. ألم نقل في الأنباء التي سلفت إن الله يقتل الدجال بالكلمة عيسى ابن مريم، بالكلمة الروح عيسى ابن مريم؟ حتى عجبنا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما حدثنا عن الخبيث وعن ساعاته الأخيرة التي يهلك فيها على يد الطاهر ابن الطاهرة عيسى ابن مريم، قال أن الدجال أول ما يرى كلمة الله وروحه عيسى ابن مريم ينماع ويذوب كما يذوب الماء في الملح، فيدركه عيسى ابن مريم. وعيسى كلمة الله، يملك المنطق والكلمة والجدل كله، ولا ينبغي لأحد أن يجادل عيسى ابن مريم فيغلب عيسى ابن مريم في الكرة الآخرة، وهو جاء يثبت ملة أبيه إبراهيم وملة محمد عليه الصلاة والسلام. عيسى لا يجادل الدجال، وهذا أمر مدعاة أن نقف عنده، ولا يخاطبه ولا يكلمه، ولكن يقتله بحربته فيري الناس دم الخبيث. هذا كله الذي نريد أن نقوله كما بدأنا هذا النبأ، أن تدرس الحكمة وأن تتدبر الحكمة وتدركها، لأن في ذلك أول المنافع لك نفسك أنت، أنت مسؤول. لا تنس آية النحل التي قال الله فيها: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ذلك الفقير، ذلك المريض، ذلك الضعيف، قليل الشيء، قليل ذات اليد، كلهم كما قال الله: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أو تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. انتبه، الآن كانت كلمة، أنت ستكلم الله وسينتهي الأمر كله على كلمة، أنت تكلم الله لا إله إلا هو، فإما الكلمة أو اللقمة، وسنعلم الآن أين مدار فتنة ذلك الخبيث. في النبأ الفائت وقفنا عند الذين دعاهم الدجال أن يؤمنوا به فيعبدوه من دون الله ويكفروا بالله، فآمنوا به، وقلنا إنه أنبت لهم منابتهم وأمطر عليهم السماء فرد عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرى، الذرى ما للإبل، وأسبغها ضروعا وأمدها خواصر، فنعموا وطعموا أن كفروا بالله وآمنوا بالأعور الخبيث. لا تنسى أنت أخي السامع وأختي السامعة أصل كلمة الدجل، قلنا إن أصلها في اللسان العربي الذي أنزل الله به كتابه المبين، الدجل شدة الطلي. قلنا إنه دعا قوما فآمنوا، ولا يؤمن به قوم ثبتوا من قبل على دين الله، ولكن الإيمان بالدجال يقتضي زلات ومعاص سابقات، كما قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض القلوب على الفتن كما يعرض الحصير عودا عودا. وهذا الحديث من نفسه عظيم حقيقة، أن الله يعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني واحدا تلو الواحد، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير أو تصير القلوب على قلبين، أسود كالكوز مربادا مجخيا. مربادا اللي احنا نقوله في العام الآن، إذا أشعلت الفحم والسخامة على حجر أو على فخار يتفحم ويسود باطنه، هذا هو المرباد، والمجخي هو المائل الأعوج المنكفئ. والأبيض أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، إنما ذلك الأسود كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فلن يأتي الدجال فيضل قوما ثبتوا من قبل وابيضت قلوبهم، بل يأتي قوما لا يعرفون الحقيقة ولا يميزون بين الحق والباطل ولا الأسود ولا الأبيض، على ما ران على قلوبهم من السيئات والكبائر والخطايا والمعاصي، قبلوا لأنفسهم هذه الظلمة التي عاشوا فيها، فلن يتبين لهم إن كان ذلك الذي يدعوهم أنه ربهم أعور أو ليس بأعور، اندلقت عينه أو انفقأت عينه أو لم تنفقئ، ولكن يكفيهم أن معه شيئا من متاع الدنيا وزخرفها، أنما المؤمنون يرون بالنعمة والبصيرة. حديث النبي الصحيح قال عن هذا، حديث قدسي عن ربنا الملك، يقول الله: ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت استمع. الآن النوافل والأعمال الصالحة هذه تفعل في الإنسان فعل المنارات والإضاءات، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إنما انتبه كيف صار الله سمعك وبصرك في اليوم الذي قبلت أن تقوم على أمره ونهيه بحق لا إله إلا هو. فإذا خرج الخبيث فتبعه أولئك الذين انغمسوا في الظلمات فلم يفرقوا بين الأعور وغير الأعور. الآن يأتي قوما عصمهم الله وربط على قلوبهم وثبت قلوبهم، أولئك يشبهون الذين في سورة الكهف التي يدفع نبينا المسلمين أن يتحملوها وأن يحفظوها وأن يجمعوا 10 آيات قليلات. العشر في لسان العرب هو للكمال والتمام، ولكن 10 آيات قليلات كاملات تامات تدرأ عنك فتنة الخبيث، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما حثنا عليها قال سورة أصحاب الكهف، كان يقول عليه الصلاة والسلام سورة أصحاب الكهف. فيظهر أن ما فعله أصحاب الكهف إذا أنت قرأته من جديد فاستعنت بهذا الهدي الصالح الذي كان عليه الفتية، هذا هو الذي يعينك إذا خرج الخبيث. ندعها الآن إلى نبأ قادم غير الذي نحن فيه، لكل سامع يحب أن يدكر وأن يتدبر وأن ينظر في القرآن ارجع فانظر ماذا في سورة الكهف، ماذا في 10 الأول، ماذا كان عليه أصحاب الكهف. إن نحن قرأنا ما قرأنا كانت لنا كفاية ووقاية من ذلك الخبيث، أعظم فتنة في الأرض. الآن أتى كما قلنا قوما فآمنوا به فراحت عليهم سوارحهم ونعموا فيها، ثم يأتي ذلك الخبيث قوما فيدعوهم لنفسه فيردوه ويكفروه ولا يؤمنوا به، أولئك هم المؤمنون، أولئك هم الصالحون. وكما قلنا ونأسف ونخشى ونحذر أن من سيتبعه أكثر الكافرين وبعض المسلمين، وسيتبعه بعض المسلمين بشاهد حديث النبي الصحيح أن الدجال يأتي المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي روما ولا يأتي بلاد الولايات ولا يأتي الإسكندنافية، ولكن يأتي المدينة فيقف عند أحد فتخرج إليه خبثها من المنافقين، فسيتبعه ممن نظن أنهم منا من جلدتنا ولساننا، يصلون معنا ويصومون معنا، ولكن في الساعة التي طرق لهم الدجال ورن لهم رنة الزخرف سارعوا وخرجوا إليه، فيسميه النبي ذلك يوم الخلاص، يوم تخلص المدينة من خبثها ومن المنافقين الذين كانوا فيها. فاحذروا يا عباد الله من الآن، أيما عبد رجل أو امرأة تبع الدجال فقد وجبت له النار، كما قال عليه الصلاة والسلام فقد وجب وزره وحط أجره، أيما عبد قبل أن يشرب من ماء الدجال مع الدجال، كما قلنا نقلا عن نبينا الصادق محمد معه نهران، نهر من ماء ونهر من نار، إذا أنت قبلت أن تشرب من مائه فقد وجبت لك النار، لا تشرب لا تقبل، معه رغيف معه ماء، إياك أن تقبل هذا، إياك أقم على نفسك بالكلمة التسبيح والتهليل كما قال عليه الصلاة والسلام تجري عليك مجرى الطعام. وأنا أقول هذا وأريد أن يسمع كل سامع وسامعة، إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن الدجال عنا بعيد أبدا. عندما حذر نوح قومه من الدجال شهد الله ما كان يعلم أن الدجال بعيد عنهم، ذلك من شواهد النبي، أن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام عندما أخبره الصحابة أن الصبي الفلان صافي ابن صياد الذي مرت عليه الأنباء التي مررنا عليها في المدينة في بني مغالة من اليهود تشبه سماته، ما قال عليه الصلاة والسلام ما قال إن بينكم وبينه أمدا بعيدا، ولا قال قرونا متطاولة، بل خرج إليه بنفسه وأخذ معه الفاروق وأخذ معه رهطا من الصحابة يتبين من ذلك الغلام، حتى كان إذا خطب في الدجال عليه الصلاة والسلام يظن المسلمون أن الدجال في طائفة النخيل، فكيف نظن نحن اليوم أنه عنا ببعيد وقد مضى بيننا وبين نبينا 1400 عام، 414 قرنا بيننا وبين النبي، والنبي في أيامه كان يتكلم كأن النبي وراء، كأن الدجال الخبيث وراء الجدار أو في طائفة النخيل، فكيف يسمع المسلم اليوم مقالنا وقولنا وتحذيرنا ثم يتطمن في نفسه ويرى أن الأمر ليس له بل هو عنه بعيد؟ هذا لابد أنه خطأ. كأن الدجال خارج لا محالة كما قال عليه الصلاة والسلام، ويفعل الله ما يشاء في أي ساعة يخرج ذلك الخبيث. من الآن اربط على قلبك في سورة الكهف لما قال الله عن أصحاب الكهف، قال وربطنا على قلوبهم، لن تنفك عن فتنة الخبيث إلا برابط على القلب. إياك، هذا الكتاب، هذه الكلمة، عندما ألقى الله علينا الروح والكلمة والنعمة ما كلفنا أمرا إلا ليربط علينا فيه، ولا أحل لنا أمرا إلا ليعين لنا فيه، ولكنه لا يعوزه منا شيء. حتى إذا بعث الدجال بعثه لتتم حكمة الفتنة، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لا تستبعد الدجال ولا ترى الأمر عظيما بعيدا ليس له مثل، بل نحن الآن في مثل الدجال. ألا ترى الولايات التي تملك المال والرغيف إذا أشارت برغيفها أو أشارت بزخرفها مالت القلوب معها حيث تميل؟ إن ناسا يحجون الآن إلى البيت الأبيض ويعزفون عن البيت المعظم الذي جعله الله للناس مثابة وأمنا. بريق الذهب له فتنة، وصارخة الجوع وعضة الجوع لها فتنة، للدجال فتنة عظيمة. أقم نفسك حيث أقامك الله على وتد هذا الكتاب، اصبر وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. في النبأ المقبل إن شاء الله ندخل تفصيلا وتعريفا على الفتنة التي وجبت على الناس، فاللهم إنا نسألك أن تعفينا وتعفي المسلمين من شرها، وأن تربط على قلوبنا، وأن تعيننا إذا خرج ذلك الخبيث، وأن تختم لنا بما ختمت له من النبيين والصديقين والصالحين. اللهم ربنا ورب أبينا إبراهيم، آمين آمين آمين.